بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله جميعا وبارك فينا وفيكم، وجعل أعمالنا وأعمالكم خاصة لوجهه، وأهلا وسهلا بكم وبإخوان المسلمين والمسلمات في كل مكان. ما زالت المذاكرة والمدارسة في كتاب الأدب المفرد للإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورفع ذكره في العالمين وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. هذا الباب 95 في كتابه كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب أكسوهم مما تلبسون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حزرة عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، أي هؤلاء الخدم من الرقيق من ملك اليمين، أكسوهم مما تلبسون. وذكر فيه الحديث وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال فيه البخاري: حدثنا محمد بن عباد، يعني ابن الزبرقان المكي. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل قال عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة، ويسمى بيعقوب القاسط وهو من الثقات، عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي، وأبوه المنوه عنه ها هنا هو الوليد بن عبادة بن الصامت ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، أي قبل أن يموتوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر. تدرون من هو أبو اليسر أيها الإخوة؟ إنه كعب بن عمرو، وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر. يقول الوليد عبادة بن الوليد: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا أن يموتوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر كعب بن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، أي رقيق له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. والبردة شملة كساء، والمعافري هو برد يماني فاخر غالي الثمن ينسب إلى قبيلة بني معافر. فالسيد أبو اليسر ورقيقه عليهما نفس الكساء ونفس الثياب. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافرية، أو أخذت معافرية وأعطيته بردته، كان عليك حلة وعليه حلة. قال فمسح رأسه وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيناي هاتان، وسمع أذناي هاتان، ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه، بصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. اللهم ارض عن الصحابة، وبارك في القرابة، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا الامتثال الحقيقي أيها الإخوة، وهذا الصدق في الإيمان والاتباع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثل أمره فألبس غلامه كما يلبس حتى لو غلى ثمن الملبوس، كل ذلك اتقاء الآخرة واتقاء الغضب، وأن تفنى حسناته بما كان منه من تعد وظلم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا شعبة بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ثم ذكر البخاري حديثا آخر قال: حدثنا سعيد بن سليمان وهو أبو عثمان الحافظ. قالوا: إن سعيد بن سليمان أبو عثمان الحافظ حج 60 حجة. قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، بالأرقة والعبيد والإماء، يوصي بالمملوكين خيرا، فيقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله جل وعلا. وهذا أمر صريح محمول على مؤاكاة الخادم استحبابا لئلا يستأثر عليه بشيء، بل يشركه في شيء ولو بما يكسر شهوته، ويلبسه من لبوسه، ونهاه أن يعذب خلق الله بأن يكلفوهم ما لا يطيقون. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم، أي إن حصل منكم تكليف لهم فأعينوهم على ما كلفتموهم عليه. ألا ما أعظم هذا الدين وما أجله! وصلوات ربي وتسليمه على عبده ورسوله نبينا محمد، الذي هو خير معلم وأشرف نبي وأكرم رسول أرسله الله إلى عبيده، صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سباب العبيد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب 96، ترجمه بقوله باب سباب العبيد. الأرقة لما كان وجودهم الآن نادرا، كان هذا الضعف في تصور هذه المسائل. وها هنا ألفت النظر الكريم أيها الإخوة أن الخدم في البيوت من سائقين وعاملات ليس لهم حكم الأرقة، وإنما هؤلاء مستأجرون بعقد الإجارة على أن يخدموكم في بيوتكم وفي أولادكم. وحديث الباب وما قبله وما سيأتي بعده إنما هو في ملك اليمين في الأرقاء. ما حكم سباب العبيد بشتمهم وسبهم وإقذاع عليهم؟ ترجم البخاري هذا الباب على هذا الحديث، أورد فيه أيها الإخوة هذا الحديث الواحد، وهو حديث متفق على صحته، خرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا واصل الأحدب. واصل الأحدب وهو ابن حبان الأسدي من الثقات، قال سمعت المعرورة ابن سويد وهو أبو أمية الكوفي وهو من الثقات أيضا، قال رأيت أبا ذر الغفاري جندب بن جنادة وعليه حلة وعلى غلامه الذي يملكه حلة مثلها، فسألناه عن ذلك، أي أن الحلة التي عليك كالحلة التي على غلامك، فقال أبو ذر رضي الله عنه إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ وهذا الرجل المسبب هو بلال رضي الله عنه، مما يكون بين الناس في طبيعة البشر. فقال لبلال يا ابن السوداء، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أي على أبي ذر، قال أعيرته بأمه؟ قلت نعم، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قول أعيرته بأمه هذا استفهام للتقريع والتوبيخ، وأبو ذر رضي الله عنه لما زجره النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى بلال، فوضع أبو ذر خده على الأرض ولم يرفع خده حتى جاء بلال وطئ برجله وبقدمه على وجه أبي ذر رضي الله عنه. قال أعيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خولكم. إخوانكم يعني في الإسلام وفي الدين، وإن كانت العبودية والرق أمر طارئ، خولكم هو الراعي الحفيظ على هذا المال القيم عليه، يعني هؤلاء ما أعطاكم الله عليهم من هذه من هؤلاء العبيد والإماء، خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أي بملككم عليهم وملككم لرقابهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي ما لا يطيقونه، فإذا كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، أي لا تجعل العلاقة بينك وبينهم علاقة سيد مع عبده يتجبر ويتعالى ويتسيطر عليه، وإنما اجعلها علاقة أخ مع أخيه يتقي الله عز وجل فيه. ألا ما أعظم هذا الدين وما أجله وما أكرم رسولنا صلى الله عليه وسلم في تعليمه وتوجيهه لنا وحرصه على أمته. ففيه ما ترجم له البخاري باب سباب العبيد، أنه لا يأخذنك أنك السيد وهم العبيد أن تسبهم وأن تقذع فيهم وأن تشتمهم، بل عاملهم معاملة إخوانك والحفظ على مالك وعلى ممتلكاتك. قال المؤلف رحمه الله: باب هل يعين عبده. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. ثم ذكر الإمام البخاري في الباب 97 في كتابه الأدب المفرد بابا قال: باب هل يعين عبده، وهذا استفهام مأخوذ من الحديث للحث على إعانة السيد لعبيده إذا كلفهم من العمل ما يظن أنه يتعبهم ولا يطيقونه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم، يعني هؤلاء العبيد الذين هم أرقاء تحتكم، إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم أي ما عجزتم عنه، وأعينوهم على ما غلبوا أي ما لم يستطيعوا أن يأتوا به وعجزوا عنه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: فأصلحوهم وأعينوهم على ما عليهم. وهذا الحديث يطابق الحديث السابق بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فأمر بإعانتهم إن حصل نوع تكليف قد لا يطيقه العبد أو يعجز عنه فيساعده عليه سيده. فإذا رأى العبد من سيده أنه يعينه ذهب ما في نفسه من الاستذلال وما يظنه في عبده من الاستعباد والقهر. ومع ما في هذا من دفع الظلم فيه أيضا مراعاة الشعور والأحاسيس التي هي من هذا الأمر، وربما كانت أشد من الضرب وأشد من الاعتداء. هذا باب مهم أيها الإخوة، باب مهم. هل يعين عبده؟ نعم يعينه إذا كلفه ما يغلبه ولا يستطيعه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا آخر قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي أبو سعيد المقري قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب فهري القرشي المالكي قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث ابن يعقوب أبو أمية الفقيه المقري عن أبي يونس وهو سليم ابن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. عامل الله أي يعمل، من يعمل لأداء حق فرض الله عليه. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره من أهل العلم موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مستفاد مما سبق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم